إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأول ما نفتجئ به هو الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في الموضوع ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما مدى حجية القاعدة الفقهية. سؤالنا قال لدي طرحان انقدح في ذهني نرجو منكم الإجابة عنهما وهما متعلقان بتعريف القاعدة. الأول في استغنائكم عن لفظ كل بحجة أن طيب يجمع في ذاته يغني عنه، ولكن ألا ترون أن إبقاءه أولى من نزعه، وذلك ليفهم قارئوه أن صاحب هذا الحد يرى أن الراجح وصف القاعدة الفقهية بكلية لا أغلبية، ويكون هذا اللفظ مؤكدا لكونها جامعة وفاصلا في هذه المسألة المختلف فيها. الطرح الثاني، أليس أولى تقديم لفظ من أبواب شتى على لفظة بلا واسطة، ولذلك لأن الأول تابع لما قبله وهو أحكام جزئية فتوصف بأنها من أبواب شتى، ثم طريقة جمعها بهذه الجزئيات وهي بلا واسطة. نرجو الإجابة عن هذين الطرحين جزاكم الله خيرا. أما بخصوص السؤال الأول، من المعروف أن التعليل هو تحديد الشيء بذكر خواصه المتميزة بحيث يكون جامعا لكل خصائصه ومميزاته مانعا من إقحام غيره فيه. والأصل في التعريفات أن تقتصر على الألفاظ الدالة المحددة للمعرف به، فإن اكتفى بفائدة التأسيس فيه فإن التأكيد يرد على شرح التعريف. لكن إذا كان التعريف لا يظهر معناه إلا بمؤكد لفظي فإدخاله لا يسكب التعريف بل يساعده في الفهم. وعليه فإن رأى السائل الاحتفاء بتعريف القاعدة بوصف الكلية كلفظ مؤكد للتعريف وحاجة التعريف له في زيادة الفهم والبيان وتقرير المسألة المختلف فيها بين الكلية والأغلبية فله أن يستبقيها، ومن رأى غير ذلك فله أن يتناول تفصيلها بالبيان حال شرح التعريف. هذا بالنسبة للطرح الأول. بالنسبة للسؤال الثاني في مثال تقديم لفظ من أبواب شتى على لفظ بلا واسطة، جملة بلا واسطة اعتراضية تعترض بين شيئين يحتاج كل منهما الآخر، فقد اعترضت بين قولنا أحكاما جزئية وبين أبواب شتى. مفاد هذا الاعتراض في توكيد الجملة وتقويتها كما يقول النحاة، أي أن القاعدة الفقهية تستغني عن الواسطة في جمعها للأحكام الجزئية وتفيد ذلك مباشرة بالنظر لتعلقها بفعل المكلف، فهو قيد يحترز به من القاعدة الأصولية. بينما إيراد عبارة من أبواب شتى تقصدا للاحتراز من الضوابط الفقهية، ولا يخفى أن الاحتراز من الأول أولى من الثاني، ولهذا يقدم الأول على الثاني. سؤال آخر يقول: نرجو منكم توضيح ما يلي. إذا كانت القاعدة الفقهية ذات عموم مطلق لا نسبي، أن تدرج ضمن القواعد الأصولية، وهل توجد قواعد فقهية هي في نفس الوقت قواعد أصولية؟ بارك الله فيكم. الجواب بخصوص السؤال الأول، فإنه قد ذكرنا أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، وبينا أنه لا نعني بلفظ كلي أن يصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج منها فرق، كما هو أمر القاعدة الأصولية والنحوية في الجملة، وإنما المراد من ذلك أنها كلية نسبية لا شمولية، بالنظر إلى وجود مستثنيات وشذوذ في القاعدة الفقهية. لكن هذا لا يغير صفة العموم للقاعدة كما بيناه، ذلك بأن العموم العادي، العموم الشرعي عموم عادي وطريقه الاستقراء، والعموم العادي لا ينقضه تخلف المفردات عنه، وإنما العموم العقلي هو الذي يوجب عدم تخلف المفردات، لأنه عموم تام طريقه البحث والنظر، هذا فصلناه في النظر. أما السؤال الجزئية الثانية، هل توجد قواعد فقهية هي في ذاتها قواعد أصولية؟ الجواب بنعم، توجد قواعد فقهية أصولية مشتركة وهي كثيرة، منها قاعدة إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس، وهي نفسها التأسيس أولى من التأكيد. وقاعدة الأصل في الأشياء التي باها قاعدة فقهية أصولية. وقاعدة الاستثناء من النفي الإثبات ومن التحريم إباحة قاعدة فقهية أصولية. وقاعدة الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود، وهو معنى قولهم: إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل. هذه أيضا قاعدة فقهية أصولية. كذلك قاعدة الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب، قاعدة فقهية أصولية. وقاعدة السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، وهو معنى قولهم: الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا، هي قاعدة أيضا فقهية أصولية. وقاعدة الأصل أن زيادة اللفظ زيادة المعنى، قاعدة فقهية أصولية. كذلك قاعدة اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا باختصاصه بحكم يختص بذلك المحل، قاعدة فقهية أصولية. وقاعدة الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط، هذه أيضا قاعدة فقهية أصولية. وقاعدة الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم وإن تأخر الحكم، هذه أيضا قاعدة فقهية أصولية. وقاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمها فقد يعطى كل أصل حكمه وإن تناقض، أيضا هذه قاعدة فقهية أصولية. هذا إذن بعض القواعد المشتركة بين القواعد الفقهية قواعد أصولية الذي أراد صاحب السؤال معرفة ما إذا كانت هناك قواعد تجتمع وتشترك مع قواعد فقهية مع القواعد الأصولية، هذه باقة من القواعد الفقهية الأصولية. سؤال آخر يقول صاحبه: نرجو منكم توضيح ما يلي، في أي نوع من الاصطلاحات التي أخذناها يمكن إدراج مصطلح القوانين الفقهية لابن جزي، كتاب ابن جزي قوانين فقهية؟ هذا وإن كان سيأتي الكلام عنه، إلا أن الجواب عليه فيما يلي: كتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية لأبي القاسم بن جزي كلب الغرناطي، توفى سنة 41 و700، فإن هذا العنوان الكتاب هذا وتسميته بالقوانين يوحي بوجود علاقة وطيدة بعلم قواعد الفقه، ولكنه عند التحقيق لا صلة له البتة في مضمونه بالقواعد الفقهية، أي لا علاقة له بالقواعد الفقهية، إذ لا يخرج عن كونه كتابا فقهيا يتضمن تلخيصا لمذهب مالك رحمه الله والإشارة إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، كما يذكر المصنف المسائل والأقوال غير مقرونة بأدلتها مبتدئا بمذهب مالك ثم يتبعه بالمذاهب الأخرى. افتتح الكتاب المصنف كتابه هذا بعشرة أبواب في التوحيد، وأعقده بنفس التقسيم العددي للأبواب في المسائل الفقهية، وزينه بكتاب جامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق. إذا حاصل القوانين الفقهية تسمية يوحي بوجود علاقة بينه وبين قوانين القواعد الفقهية، لكن عند النظر في مضمونه يرى أنه بعيد كل البعد عن القواعد الفقهية. سؤال أخير هذا يقول سائل: هل يمكن اعتبار النظريات الفقهية أبوابا فقهية؟ هل يمكن اعتبار النظريات الفقهية أبواب الفقهية؟ الجواب على ذلك: لا يمكن اعتبار النظريات الفقهية أبواب فقهية، لأن النظرية كما بينا هي موضوع فقهي شامل لمسائل فقهية مؤلفة من جملة عناصر تحكمها وحدة موضوعية ذات حقيقة متمثلة في أركان وشروط وأحكام، كنظرية الضمان والملكية والإثبات وغيره. أما الأبواب في الكتاب هي عبارة عن القسم الذي يجمع مسائل من جنس واحد، كقولنا مثلا كتاب الطهارة، فيجمع جملة من الأبواب مثل باب المياه، باب إزالة النجاسة، باب الوضوء، باب النية، باب الاستنجاء، باب الاستبراء، باب نواقض الوضوء، باب الغسل، باب الحيض، باب النفاس، باب التيمم، باب مسح الخفين. هذه الأبواب هي مسائل وأحكام من جنس واحد، وليس بينها وحدة موضوعية ذات أركان وشروط وأحكام كما هو الشأن بالنسبة النظرية، كما تغيب عن مسائلها الفقهية العناصر التي تؤلف بينها وتحكم عناصر ذلك النظام الموضوعي في كل ما يتصل بموضوعه، فافترقت النظريات عن الأبواب. هذه الأسئلة التي طرحت، وهذه هي الإجابة عنها. بعد تعرضنا في الحصة السابقة مميزات كل من مميزات القاعدة الفقهية، حيث تعرضنا إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، كما تعرضنا إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، وأيضا بين القاعدة الفقهية والضوابط الفقهية. نتعرض اليوم إن شاء الله إلى حجية القاعدة الفقهية. هل القاعدة الفقهية حجة يمكن الاستناد عليها في إصدار الفتوى أو في تخريج الحكم أو في القضاء، إلزام القضاء بناء عليها أم لا؟ الجواب على هذا لا بد أن نرجع قليلا إلى المصادر التي تناولناها فيما مضى. ذكرنا في مصادر القاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية هي وليدة الحجج الشرعية والأدلة الفقهية، وبينا أن أخطر مجال لها هو الكتاب والسنة، ثم يلي الإجماع، ثم القياس. وقلنا في هذه القواعد قد يكون النص مستعمل، نص القرآن أو النص السني الحديثي، يعني قد يجريه الفقهاء مجرى القاعدة. وبينا في ذلك في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا تصلح هذه أن تكون قاعدة بشمولها كل تصرف بالحرام أو يؤدي إليه فهو باطل. أما من الحديث في جملة من الأحاديث التي ذكرناها التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد، كحديث الخراج بالضمان، وحديث ليس حديث البينة على من ادعى، اليمين على من أنكر، حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يتشرط، وحديث كل مسكر حرام، وحديث لا ضرر ولا ضرار. هذه الأحاديث أجراها الفقهاء مجرى القاعدة الفقهية. إذن هذه تعد في ذاتها أدلة مستقلة ثابتة، هي في ذاتها هي قاعدة، ولكن في ذاتها هي أدلة مستقلة ثابتة. وفيه نوع آخر من القواعد التي تسندها الأدلة الشرعية، وقلنا أن القاعدة قد تعبر عن دليل الأصول، والمراد بالتعبير عن دليل أصولي هو أن تستنبط القواعد الفقهية من النصوص التشريعية العامة المعللة. وضربنا مثال ذلك ضرورات بيح المحظورات، قلنا أن هذه القاعدة تسندها جملة من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن هذه القاعدة أيضا تسندها أيضا أدلة من الكتاب، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم بالدين من حرج. كل هذه الأدلة تسند هذه القاعدة، بمعنى أن هذه القاعدة ليست ألفاظها كألفاظ سابقتها، ولكن هذه الألفاظ بمعانيها تسند هذه الأدلة شرعية، أي بعبارة أخرى كما يقال بأنها تعبر عن دليل أصولي. أما الأولى فهي دليل، وهذه تعبر عن دليل، سواء كانت من الكتاب أو كانت من السنة، وقد مثلنا بالسنة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأنها تدل على هذه القاعدة جملة من الأحاديث النبوية، من قول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته أخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا ادعى ما يريبك لا ما لا يريبك، ومن تقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخره. هذه كلها تسند هذه القاعدة. ثم الأدلة الأخرى التي تلي: الإجماع والقياس. فإذا لابد بمعرفة الحجية من الرجوع إلى المصادر ثم العودة إلى الحجية. كل قاعدة فقهية إذا كانت تشكل أو تتجسد في دليل شرعي مستقل ثابت، أو كانت معبرة عن دليل أصولي، فإنها تكون حجة. ويمكن الاستناد إليها في استنباط الحكم وفي إصدار الفتوى وفي إلزام القضاء بناء عليها. كذلك القاعدة الفقهية إذا كانت مشتركة بينها وبين القاعدة الأصولية فيكون لها تلك الحجية أيضا، لا من جهة ذاتها ولكن من جهة اشتراكها. كذلك يقال بالنسبة للقاعدة السابقة أن حجيتها لا من ذاتها ولكن من حيث تكون دليل شرعي. كذلك القاعدة الفقهية إذا كانت معبرة عن دليل فقهي فليست الحجة في ذاتها، ولكن حجيتها من حيث أنها تسندها جملة من الأدلة الشرعية. هذه في استنباط الحكم وفي إصدار الفتوى وفي إلزام القضاء بناء عليه. كذلك القاعدة الفقهية إذا كانت مشتركة بينها وبين القاعدة الأصولية فيكون لها تلك الحجية أيضا، لا من جهة ذاتها ولكن من جهة اشتراكها. كذلك يقال بالنسبة للقاعدة السابقة أن حجيتها لا من ذاتها ولكن من حيث تكون دليل شرعي. كذلك القاعدة الفقهية إذا كانت معبرة عن دليل فقهي فليست الحجة في ذاتها، ولكن حجيتها من حيث أنها تسندها جملة من الأدلة الشرعية. هذه الأنواع من الأدلة من القواعد لها الحجية. أما القواعد الأخرى التي تكون أساسها الاستقراء، الفقهاء للمسائل الفقهية ثم يضعون القواعد بناء على هذا الاستقراء للمسائل الفقه من أبوابها، فهذه لا تكون لها الحجية، أي أنها لا تكون محلا لاستنباط الحكم الشرعي ولا لإصدار الفتوى بناء عليها ولا لإلزام القضاء بناء عليها أيضا. لما؟ لسببين. الأول كما قدمنا فيما مضى أن القاعدة الفقهية تلي الفروع الفقهية، أي أنها تجيء بعد وجود الحكم الشرعي، فهي تقوم بجمع هذه الفروع الفقهية بعد وجودها، أي أن الفرض الذهني يقتضي أن تكون تابية لاحقة عن الحكم الشرعي، فإذا كانت كذلك فلا يمكن لها أن تكون محلا أو تكون هي قاعدة في استنباط الفروع الفقهية، وهي ثمرة عن الفروع الفقهية، هي ثمرة وجامع للفروع الفقهية، فكيف تكون لها القوة والحجية في الاستنباط؟ هذا يتعذر. كذلك من جهة أخرى أنه إذا نظرنا إلى القواعد الفقهية قد ذكرنا أنها لا تخلو من مستثنيات ولا تنجو من شذوذ، بمعنى أنه يكثر فيها المستثنيات ويكثر فيها الشذوذ، فلو كان الفرع الفقهي المراد البحث عن حكمه يستعمل القاعدة الفقهية يحتمل أن تكون هذا الفرع الفقهي يحكمه الاستثناء ولا تحكمه القاعدة، لأن القاعدة الفقهية مليئة بالاستثناء والشذوذ. تطبيق القاعدة الفقهية على الفرع الفقهي المراد البحث فيه قد يؤدي إلى إقحام الفرع في القاعدة وهو ليس منها، باحتمال أن يكون يحكمه الشذوذ على الفرع الفقهي، وبالتالي لا يسع كما أخلف لا يسع تكوين القاعدة الفقهية أو إعطاء القاعدة الفقهية الحجية. هذا الأمر الذي نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه ليس للقاعدة الفقهية الحجية كالجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم في الفوائد الدينية وواضع الأحكام العدلية مجلة الأحكام العدلية كلهم نبهوا على أنه ليس للقاعدة الفقهية الحجية، وعنوا بذلك لا القواعد الفقهية التي ذكرناها آنفا، هي القواعد الفقهية التي يسندها دليل أو التي هي في ذاتها دليل شرعي، لأن أو التي هي مشتركة بين الدليل بين القواعد المشتركة بين القواعد الفقهية والقواعد بين الفقه والأصول. فإذا نخاطب في الحجية هذه أن يتقرر في حكم القاعدة الفقهية من حيث الحجية أن القاعدة الفقهية لا تصلح للحجية إلا إذا كانت دليلا شرعيا ثابتا أو كانت معبرا عن دليل شرعي، وهو الذي أعنينا من قبل بأن القواعد تستنبط من النصوص التشريعية العامة المعللة، أو كانت مشتركة قاعدة مشتركة بين الفقه والأصول. ما على ذلك فلا تكون للقاعدة الفقهية الحجية، لكن لا يلزم ذلك أن نقصي القاعدة الفقهية إذا كانت نتيجة الاستقراءات العلم أو الفقهاء في المسائل الفقه، لا يلزم أن نقصيها، ولكنها تصلح شاهدا معضدا ومرافقا للأدلة، أي أنه إذا لم تكن للقاعدة الفقهية الحجية تكون القاعدة كشاهد مرافق للأدلة يستأنس بها في الأحكام أو في إثبات أو في تخريج الأحكام من الأدلة، أي يستأنس بها وتكون دليل مرافق. وكذلك أن الدليل أو القاعدة الفقهية ولو لم تكن لها الحجية، إذا لم تكن في المجالات التي ذكرناها، إلا أنه تارة قد ترتقي إلى جهة تكون لها الحجية. متى هذا؟ إذا كان الفرع الفقهي أو القضية التي يراد من خلالها معرفة الحكم، لكن تعذر معرفة حكمها لعدم وجود دليل ثابت، أو لعدم وجود أيضا دليل معبر عن هذه القاعدة المعبر عنها، وكانت هذه القاعدة سالمة من أي معارض، وكان الفقيه أو صاحب الفتوى له إمكانيات النظر بحيث أنه يستجمع هذه المدارك، مدارك الأحكام، كذلك يكون محيطا بالقواعد الكلية، فثم يستطيع أن يعمل بالقاعدة الفقهية ولو لم تكن من المجالات الأخرى بهذه الشروط ليثبت الحكم الشرعي. كل ذلك لئلا يقع المستند إلى القاعدة الفقهية في إقحام الفرع الفقهي من إقحام الفرع الفقهي ضمن القاعدة الفقهية. إقحامه يعني إدخاله هو وليس منه، يقشى لمن يستعمل القاعدة الفقهية في غير المجالات السابقة أنه يدرج ضمن القاعدة الفقهية ما ليس منه. ولذلك يشترط في جملة من الشروط إذا أراد أن يستعمل القاعدة الفقهية في النظر في فرع فقهي بواسطة القاعدة الفقهية، إذا تعذر الدليل والمعبر عن الدليل وسلمت القاعدة من معارض وكان صاحب الفتوى أهلا للنظر في وعنده يعني يكون محيطا بالقواعد الكلية ومحيطا بمآخذ الأحكام، في هذا الحال يجوز له استعمال هذا، وإلا فتبقى الأصل في القاعدة الفقهية التي أساسها استقراء المسائل الفقهية تبقى عارية عن الحجة، أي تبقى خالية عن الحجة لا يمكن تعويل عليه. هذا الحاصل بالنسبة لحجية القاعدة الفقهية. نتعرض إن شاء الله في الأسبوع اللاحق أو في الحصة اللاحقة لتاريخ القواعد الفقهية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.